وفيه إشارة إلى أن الإطعام يجوز ولو لم يعطي كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فإذا أشبع 60 مسكينا أجزأه.